Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se hace? Ya por الاجتماع. نعم. ما زلنا نتحدث عن أصل الاجتماع. الاجتماع في الدين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. كما قلنا المجلس الأخير من هذه السلسلة سلسلة أصول وقواعد منهجية إن الاجتماع في الدين ولزوم الجماعة أمر حتمي أمر الله عز وجل به وبدونه يعني يخشى على العبد من أن لا ينال النجاة عند الله. فنحن أمرنا أن نجتمع في الدين وأن نقيم هذا الدين وأن لا نتفرق فيه. وهذا الاجتماع كما بينا قد يكون اجتماعا بالأبدان وقد يكون اجتماعا بالقلوب. ونحن أمرنا أن تجتمع قلوبنا على منهاج النبوة الذي حمله السلف الصالح، وأمرنا أن نلزم بأبداننا جماعة المسلمين التي نعيش في وسطها والتي هي تحت إمرة سلطان ممكن، وإن كان فاسقا وإن كان جائرا، فلا يجوز لنا أن نخرج عن هذه الجماعة، أي من ناحية الخروج بالسلاح أو الخروج بالقول. ولا يعني هذا أننا نوافق هذه الجماعة على ما فيها من البدع والمحدثات والمعاصي والمخالفات الشرعية، هذا الذي لا يفهمه البعض. يعني لزوم الجماعة المسلمة التي لها أمير مسلم فاسق أو ظالم أو مبتدأ، ها؟ لا يعني أنك تقر ما فيها من البدع والشكيات والمخالفات، أو أنك توافق المسلمين أو عامة المسلمين على ما هم فيه أو على ما يقع منهم. وقد أتت عدة نصوص من كتاب الله تحض على الاجتماع في الدين وعلى عدم التحزب، فبينت حرمة التحزب والحزبية، وقد بينا طرفا منها في المجلس الأخير. ومن الأدلة التي جاءت بالسنة والتي تحض على هذا ما قد ثبت في خطبة الجابية خطبة شهيرة خطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع من الصحابة والتابعين، ولها عدة طرق تدل على ثبوتها، وقد بينت تخريجها بالتفصيل في خلال تخريجي على كتاب السنة للمروزي رحمه الله. فقام عمر بن الخطاب خطيبا في الجابية يوصي المسلمين بعدة أمور، منها أنه قال عليكم بالجماعة، أو قال من أراد بحبحت، وفي رواية بحبوحت الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. وقال وإياكم والفرقة، وأيضا ثبت عند الإمام أحمد وكذا ابن أبي عاصم وكذا عند ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، منها لزوم الجماعة، ومنها لزوم الجماعة، وقال إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر. وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الثالث من الأصول الستة الذي قد سبق وأن شرحناه في شرحنا الأصول الستة، أنه قال رحمه الله معذرة الأصل الثاني وليس الثالث، الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله ذلك بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وهذا ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله نهانا أن نكون كالذين كانوا من قبلنا من الذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة اختلافهم وسؤالهم لأنبيائهم. ثم قال الإمام وذكر أنه أمر المرسلين وفي بعض النسخ المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ولقد بيناه في آيات سورة الشورى في المجلس السابق، ويزيد وضوحا ما ورد فيه السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين، نعم إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم واثق في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، هكذا قال الإمام رحمه الله وهو صادق كما يقول، فإن كان يقول هذا في زمانه فكيف بزماننا؟ أن الذين يدعون إلى الاجتماع في الدين أي الاجتماع على أصول هذا الدين التي حملها الصحابة السلف الصالح وينهى عن التفرق فيه وعن التحزب، صار عند هؤلاء زنديقا أو مجنونا، وصار الأمر بالتفرق والتحزب هو العلم وهو الثقة فيه عنده. فهذا يعني معروف في كتابات هؤلاء الأخيرة، من صاروا يتهمون السلفين حقا الذين ينهون عن التحزب وعن التفرق لأنهم أصحاب أفق ضيق، لأنه لا معرفة لهم بواقع الأمور أنهم لا دراية لهم بكيفية التمكين بشريعة الله، وأنه لن يتم لهم التمكين إلا بهذه الوسائل بالتحزب والتفرق فيه. وأن الذين يفتون بجواز الأحزاب ومشروعية دخول هذه الأحزاب للانتخابات وما شكل ذلك، هم أصحاب الفقه، هم العلماء، هم العالمون بالواقع. وأن الآخرين من العلماء يعني لا يدرون شيء، بل يعني تعجب لهم أنهم يتهمون العلماء الربانيين الذين يفتون بحرمة التحزب وحرمة الخروج على الحاكم في الوقت نفسه الظالم، أنهم يتهمونهم بأنهم عملاء. من العميل الذي يتحزب ويدخل في حكومة هذا الحاكم الذي أو في يعني في خضم هؤلاء الذين يدعون أنهم يحكمون والذين يقولون أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بل يمارئونهم ويجالسونهم بل يرفعون شعارهم في الديمقراطية؟ من العميل؟ العميل الذي يقر هؤلاء على ما كانوا عليه من الحكم بغير ما أنزل الله عن طريق الديمقراطية، أما الذي ينكر الديمقراطية ويعتبرها كفرا؟ إن هؤلاء العلماء الذين يتهمونهم من عملاء الحكام يكفرون القائلين بالديمقراطية أي اعتقادا، الذين يعتقدون حقيقة الديمقراطية وأن الحكم يكون للشعب يكفرونه، الذين يقولون إن الحكم للشعب من دون الله أو إن الله عز وجل يعني ليس له التشريع الكامل بل يحق للشعب أن يشرع وأن يضع القوانين من دون الله، العلماء لا يكفرون الذين يقولون بهذا، ويكفرون الليبراليين والاشتراكيين الذين يعتقدون أن الدين لا حكم له وأن الحكم لهم وليس لله، وهم الذين يبغضون الإسلام حقا صراحة. بعضهم يظهر هذا في أظهر فيأخذ حكم المرتد إن كان مسلما من الليبراليين، وأما الذي يخفي هذا ويدعي أنه يعني مسلم ليبرالي على طريقة السياسيين وإن كان لا يقر الحكم لغير شرع الله بل يقول هذا مما اضطررنا إليه وما شكل ذلك من أعذار، ولا يقر مذهب الليبراليين في التحرر الكامل بالشريعة في استباحة المعاصي واستحلال المحرمات، هذا لا يكفره إن قال بلسانه، ولكن الحكم المطلق على المذهب الليبرالي أو الذين يعتقدون الليبرالية على ما هي عليه الكفر. لكن الذين يتسمون بهذا ولا يعتقدون هذا أو إن كنا لا نكفر الأعيان إلى بعض، طبعا الاستبانة الحالين، لكن نقول على الإطلاق الليبراليون كفار، الاشتراكيون كفار على الإطلاق، أما على التعيين ففي تفصيل الحذف على الشخص. هذا الذي يقوله العلماء الكبار الذين يتهمونهم عملاء الحكام، هم لا يقولون بهذا بل يمالئون الليبراليين والديمقراطيين ويدخلونهم في أحزابهم ويجالسونهم ويقرونهم على بعض شعاراتهم، بل قد يقرونهم على بعض منهجهم، كما سمعت من أحدهم الذي كان يكفر الحاكم المصري السابق وكان يقول عنه في بعض خطبه الطاغوت الأكبر، هو نفسه الآن الذي يمال الليبراليين، ويعني يقول عنه كلاما لو قاله الحاكم السابق لكفره به، يعني ولو أنصف نفسه لحكم على نفسه بما كان يحكم به على الحكام، فصار مسلم. ما الفرق؟ أين الشريعة؟ وأين توحيد الله؟ لا تجد له ذكرا في كلامه إلا قليلا. الشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء الحزبيين أصحاب الدعوات الحزبية هم يطعنون في العلماء لما يحملونه من الحق، وسنتهم في هذا سنة المنافقين قديما الذين كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أصحابه. فهذه سنة الله كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والله عز وجل قد أمرنا، بل أمر رسله وأنبياءه من قبل بقوله عز وجل: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنسمع لقول ربنا أم نسمع لقول هؤلاء السفهاء أهل الأهواء؟ فالخطورة بارك الله فيكم أن الذين يتكلمون باسم المنهج السلفي هم ليسوا على هذا المنهج، يخدعون السامعين لهم بشبهات حتى يزينوا لهم أنهم عليهم الحسد. وهذا قد بينته قديما من خلال كتاب الكواشف الجرية، وأعطى الكلام فيه من خلال نقد أصول الأحزاب في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب في بيان شبهات هؤلاء التي يدلسون بها على العامة وعلى الأتباع بمسألة التسوية بين المنهج الحق وبين هذه الأحزاب. فنقرأ هذا إن شاء الله ونبين ما فيه. ثلاثة من الدعاء: لا بس قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب نقد أصول الأحزاب، نقد أصول الأحزاب، نقد أصول الأحزاب بقدرة الملك الغلام بشرح أصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله تعالى: وإليك أقوال ثلاثة من الدعاء ممن أرادوا تفرقة هذه الأمة إلى شيع وأحزاب تحت دعوى الاجتماع، وسوف يتبين لك أن الثلاثة على منهج واحد، فهم يؤصلون للتحزب ويؤصلون للفرقة تحت مسمى الاجتماع. ومشكلة هؤلاء أنهم لم يحددوا للمسلمين المنهج الذي يجتمعون عليه، وإن حددوا قائلين: نحن نريد أن تجتمع كل هذه الأحزاب والفرق على منهج الكتاب والسنة. قالوا: هذا على سبيل أنه لا يجوز لك أن تحذر من هذه الأحزاب، وأن كل هذه الأحزاب بكل بدعها وانحرافاتها هي تدخل تحت حيز أهل السنة، فهذا تناقض في تناقض. فلنقرأ ما قاله سلمان العمة وعائد القطري ومحمد حسان، والذي سبق أن نقلته في الكواشف الجلية. قال سلمان العودة في درس الاستهزاء بآيات الله، قال: ليس الوقت وقت خلاف، الإسلام يحارب من أساسه ومن جذوره ومن التوحيد والعقيدة، وشباب المسلمون كذا، والصواب شباب المسلمين. وشباب المسلمون مفرغون ونحن ما زلنا وما زلنا ونحن ما زلنا هؤلاء السلفيون وهؤلاء خلفيون وهؤلاء إخوان وهؤلاء تكفير وهؤلاء تبليغ. يا أخي كن مسلما موحدا وانتمي إلى ما شئت، لكن لا تثير العصبية، لا تحقد على إخوانك، لا تجعل إخوانك المسلمين هم شغلك الشاغل وهم أعداؤك. هكذا يدس، انتهى كلامه، هكذا يدس السم في العسل. قال: يا أخي كن مسلما موحدا وانتمي إلى ما شئت، يعني أنت الآن كن مسلما موحدا، يعني قل بلسانك لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك اتبع أي منهج، كن مسلما موحدا واتبع ما شئت من مناهج الأحزاب والفرق، ولا تنكر على هذه الأحزاب، وإن أنكرت عليها صرت مفرطا للأمة. أنت لم تفرط الأمة، أنت لم تفرط الأمة؟ تفرطت بالفعل، فأنت تدعو الأمة لترك هذا التفرط، والله المستعان. وأنت عائم من قرن كما في شريط فرغ من التسبية فرارك من الأسد بطامة أعظم، فقال: واعلموا حفظكم الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب، ومن قال للناس أو لعبد من العباد أنه يجب عليه أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أوجب على أحد من الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو شروريا يوجبه وجوبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. انتهى كلامه. هكذا سوى بين أهل الحق وأهل الأحزاب. هل يسوي السلف بهذه الأحزاب؟ هل السلف عدل؟ هل يسوى السلف بهذه الأحزاب؟ وهل السلف عدل؟ هل يقال إن السلفيين المتبعين لمنهج السلف عدل مثل المتبعين لحزب الإخوان؟ ما وجه الفرق؟ هل يصح أن يقال إننا الآن نريد أن نمنع العصبية للأحزاب فندخل في هذه الأحزاب أهل الحق، أي لا تتعصب لا لأهل الحق ولا لأهل الباطل؟ والتعصب لأهل الحق معناه أن تكون في عصبتهم على الحق، ليس معناه أن تتبعهم على باطل أو تنصرهم على باطل. فعائل من قبلي سوى بين الانتماء إلى السلف أي الفرقة الناجية وبين الانتماء إلى الأحزاب البدعية، وقال: عليك أن تترك كل هذه الانتماءات، فكما يقال أراد أن يكحلها فعما. وقاعدة المعذرة والتعاون التي وضعها محمد رشيد رضا، وقد يكون في أول الأمر وضعها بنية حسنة لأنه بلا شك كان أعلم وأخطر من حسن البنا، ولكنه للأسف فتح الباب لحسن البنا أن يرصق هذه القاعدة الباطلة حتى صارت شعارا لكل الأحزاب على تحزبهم. والأدهى والأمر أنهم لا يطبقونها مع أهل الحق، وهم يجتمعون مع كل أهل الأهواء ضد السلفيين، يعني نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعدو بعضنا بعضا في البدع والأهواء التي وقعنا فيها. ولكن إذا جاء هذا الأمر مع أهل السنة مع أتباع السلف الصالح قالوا: الاجتماع بيننا وبينكم ولا عذر لكم فيما قد خالفتمونا فيه. فمثلا السلفيون يخالفونهم في عدم جواز التحزب، أي في عدم جواز إنشاء أحزاب وجماعات في داخل هذه الأمة، فمن يقول بهذا يصير عدوا لهم ولا عذر لهم، فأين تطبيق هذه القاعدة؟ المهم أن هذه القاعدة المائعة بلا شك صارت سببا من الأسباب الرئيسة في العصر الحديث لتفريق هذه الأمة. نعم، يعني هم الآن يدعون إلى اجتماع لا معالم له، يعني ما سمعناه في كلام سلمان العودة في كلام عائض القرني يخيل على على الجهلة وعلى أصحاب الأهواء أنهم يعني لا يريدون إظهار، لا يريدون من المسلمين أن يظهروا النعرات الحزبية، إن كان أحدهم سلمان قال اتبع ما شئت، لكن دون أن تظهر التعصب لمن تتبعه. هم يريدون اجتماعا لكن ليس اجتماعا على الحق، إنما يريدون اجتماعا بمعنى أن تجتمع أبدانهم مع كل أصحاب الباطل على غير منهج الحق. هذا الذي يعني يرمون إليه من كلامهم من تأصيلهم، هذا الذي سوف يأتي من كلام محمد حسان، أنهم يدعون إلى اجتماع أي إلى أن تجتمع هذه الفرق والأحزاب على أن يبقى كل واحد على ما هو عليه من الباطل، وهذا بنوه على قاعدة محمد الرشيد رضا والتي قد طبقها حسن البنا. يعني محمد الرشيد رضا لما وضع هذه القاعدة ونشرها في مجلة المنار قد يعني لم يتمكن أو لم تتح له الفرصة أن يطبقها من الناحية العملية أو أن يعني يكون له أنصار يعني ينشرون هذا ويطبقونه بالفعل، وإنما أخذ حسن البنا هذه القاعدة منه وبدأ يرسخها في حزبه في أتباعه حتى تناقلتها الأجيال إلى وقتنا هذا وصاروا يعتبرونها عقيدة لا خروج منها. فكل أدعياء السلفية هؤلاء صاروا يحملون هذه العقيدة هذه القاعدة ويدعون إليها بكل قوة ولا يرضون بدينا لها، أنه يجب أن نجتمع كلنا أي كل هذه الأحزاب، وأنه لا حرج في مسألة الأحزاب ما دام أن المسلمين جميعا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يلبسون الحق بالباطل. ويأتي كلام محمد حسان الذي يؤيد هذا الفهم عندهم، أنهم قد اتفقوا على اجتماع لكن ليس اجتماع على الحق، لا اجتماع فقط بمعنى أن يسكت كل طرف عن الآخر وأنه لا يدعو طرف إلى محاربة الطرف الآخر على ما علمنا عليه من الله. ويا ليتهم طبقوا هذا مع أهل الحق، لكن لم يطبقوا على أهل الحق، هم يجتمعون مع كل أهل الباطل إلا أهل الحق ويسكتون عن كل أهل الباطل إلا أهل الحق. من كلام محمد حسان هو زيراهم اخترق عن الحق ماشي اقرأ من اول كلام ايش اقرأ من اول كلام الشيخ الالباني الاول قال العالم الحق المسلم من اول قال المصنف حفظه الله تعالى. وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في درس له بعنوان الدرر الألبانية في الدعوة السلفية عندما عرض عليه كلام عالم من قول السلف قال ما أظن أن يقول هذا عالم، أما غير عالم فممكن أن يقول هذا وأكثر من هذا. طبعا لا يكون هذا عالم من بدء، حيث ان هذا الرجل بجهله حرم على المسلم ان يقول انا متبع او منتمي للسلفيه كمنهج، اي لا يقول انا سلفي، فاذا قلت انا سلفي يجب عنده ان تستتاب، فان تبت عن قولك انا سلفي والا قتلت مرتدا، هذا هو كلامه. وقال محمد حسان في درس له بعنوان الطريق إلى الله، قال بعد كلام له وذكر حديث الاختراق أيضا، قال لكن نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المسلمين، نحن الموحدون، نحن المؤمنين، نحن الدعاة إلى هذا الدين. اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا في أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون. وكاذب في هذه الدعوة، يعني يعمم هذا الكلام على كل هذه الأحزاب، أنه يدعي أن هذه الأحزاب لم تفترق عن أصول الدين ولم تختلف أصول الدين، وهذا كذب، هذا من كذبيه، وكذاب بهذا، ويعلم جيدا أن هذه الأحزاب قد خالفت أصول الدين في عدة مسائل، وخاصة حزب الإخوان المسلمين، ويعلم هذا جيدا، ويعلم أنهم يمالئون أصحاب النعرات البدعية على شتى طوائفهم من رافضة وصوفية ومعتزلة وخوارج، يعلم هذا، ولكنه يكذب أو يداهن هؤلاء ويمالئ هؤلاء بالباطل. ولهذا يعني هذا الكلام المجمل الذي يعني يتكلم به يخيل هذا الكلام عليه على بعض العامة أو على بعض الطلبة الذين لا يعرفون حقائق الأمور، فلما يسمع نحو هذا الكلام من محمد حسان أو من سلمان العود أو عاد القرني، يعني يظنون أنهم يعني يريدون الاجتماع، يريدون المسلمين يجتمعوا ألا تفترق كلمتهم، وهذا كلام يعني في مجمله طيب، لأنهم لا يحققون الكلام ولا يعني يبحثون عن حقيقة هذا الكلام. فكلام محمد حسن هذا منقوط، لما يدعي أن هذه الفرق والأحزاب أنها كلها على منهج واحد أو أنها لا خلاف بينها في الأمور الفرعية، هذا ككلام أصحاب دعوة التقريع مع الشيعة، لذلك يقول لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في أمور فرعية، لا خلاف بيننا بالأصول، نفس الكلام. لا نعجب أن محمد حسان في الأول الأخيرة قال هذه الكلمة النابعة من منهجه، وقال إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فكري وليس خلافا في الأصول أو نحو هذا. مسكين، وليس غريبا أن يقول هذا لأنه نابع من منهجه الذي تربى عليه على أيدي إخواننا المسلمين. الشاهد أن هؤلاء يعني يدعون أمورا إما أن يذكروها على سبيل الإجمال إما أن يكذبوا فيها، هم يستخدمون الإجمال والإطلاق والكذب كي تخيل بدعهم ومخالفاتهم، وهذه طريقة أهل البدع قديما وحديثا، هم إذا أرادوا أن يمرروا بدعتهم لم يفصلوا إيش يفعلون؟ يذكرون كلاما مجملا أو كلاما مطلقا قد يحمل على هذا وعلى ذلك، وقد يكون في ظاهر بعض الكلمات حق، وهذا على طريقة الكاهن الذي يلقي إليه الجني كلمة حق فيخلطها بمئة كذبة حتى يخيل أمره عليه على من يعني يأتي إليه، فإذا سمع الجهال كلمة الحق قالوا هذا يعني كلمة حدث أو وقع بالفعل، قالوا هذا يعلم الغيب يصدقونه، إذا خلطا بمئة كذبة لم يتبين لهم الكذب بكلامه. فكذا أهل البدع والأهواء خاصة من الذين بلغوا مرتبة الدجاجلة، أغلبهم دجالون خاصة في زماننا، يستخدمون أساليب الدجل والتمويه كي يخيل باطلهم على المسلمين، فهذه طريقتهم، يذكر كلاما مجملا أو كلاما مطلقا يعني نريد الاجتماع ولا نحب التفرق، ثم يدس الكلام الباطل أو الكذب في وسط هذا، فأن يقول إيش؟ لا خلاف بيننا وبين هؤلاء، يعني لا خلاف بين هذه الفرق، كلنا إخوة، كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما يأتي من كلامه الآن. ثم قال بعد ذلك: وكلنا جميعا موحدون، وكلنا جميعا مؤمنون، وكلنا جميعا مسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا إلا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأفكار، ولما هذه الاختلافات، ولما هذه النزاعات؟ ثم قال: سبحان الله، لا فرق بين أهل السجفين، لا فرق بينهم وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، وكلنا جميعا نقول محمد رسول الله، لا منهج لنا إلا القرآن، ولا شرع إلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يتمكن من أن يقول إيش؟ لم يتمكن من أن يقول ولا منهج لنا إلا منهج السلف، لأنه يعلم أن هذه الأحزاب لا ترضى منهج السلف، وقد يقولها يعني كما قلنا، هو أحيانا يكذب، يقلة الكذب بالإبرة، وهو معروف أن يكذب، فقد أثبتنا كذبه على الإمام الألباني رحمه الله على بعض العلماء من خلال درس غلاة التشريع الذي رضبنا عليه في سلسلة مطولة استغرقت 28 درسا لمدة عام تقريبا، وبينا أصوله الباطلة الحزبية خلال هذه السلسلة ببيان وافر. وليس الغرض هو فقط، إنما هو يعتبر نموذجا لهذه الفرقة، فرقة القطبية الصورية، والتي أيضا بينا أصولها وأحوالها بالتفصيل من خلال كتاب الحدود الفاصلة، والذي أردت أن يكون مرجعا في بيان أصول هذه الفرقة، فرقة القطبية الصورية، يعني ليس كتاب الحدود الفاصلة ردا على الحويني فقط، لا، بل أنا اتخذت الحويني أبا إسحاق نموذجا، مع محمد حسان كذلك، ومع الأمثلة الأخرى، التي ضربتها من خلال الكتاب لهذه الفرقة، كنماذج لهذه الفرقة، وكان التركيز على الحويني، نعم، لشدة تركيزه على الناس. فهذه الفرقة لها أصول، وأخطر ما فيها أنها تتلبس بالسلفين، يعني يتغطون ويتلفعون برداء السلفين، فبهذا يخدعون الجماهير العريضة من الذين يحبون السنة ويحبون المنهج السلفي، ولكنهم لا يعرفون حقيقة المنهج، يتبعونه على أنهم سلفيون ليسوا سلفيين، هذا هي المشكلة. طيب، الله المستعان، نكتفي بهذا في درس المنهج ونجي نقول السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول بأن الحلبية وسليم ومشهور أصل سلفيون، ومن طلاب الإمام الألباني رحمه الله؟ أقول: أولا، العبرة بأحوالهم ومقالاتهم التي تدينهم الآن. لو سلمنا جدلا أنهم كانوا سلفيين في أول أمرهم، ثم غيروا أصولهم الآن وصاروا يؤصلون على خلاف أصول منهج السلفين، بل صاروا محاربون الحاملين هذا المنهج. وأخص بالكلام علي الحلبي، وقد يكون تابعا له مشهور حسن سلمان، أما سليم الهلالي فله أمر آخر، إن كان معهم في بداية تحولهم وفي بداية إظهارهم لهذه الأصول الفقهية كان معهم ويؤيدهم عليها. ويعني لا نعلم له تراجعا صريحا واضحا عن هذه الأصول، لما حدثت بينهم خلافات يعني على الدنيا على المادة، ليست خلافات منهجية، هم على منهج واحد. إن كان سليم الهلالي يظهر الإنكار عليهم الآن، لكن لم يتراجع تراجعا صريحا عما هو عليه مما أصلوه من قبل، مما أيضا أقروا عليه وأخذوه من أبي الحسن المصري. فهم في أول الأمر كانوا أن يدعون أنهم مع العلماء، أنهم مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنهم استفادوا من الألباني، ويا ليتهم ثبتوا على منهج الألباني إن كانوا صادقين. كما قلت لعلي الحلبي في ردي عليه من خلال كتاب الحدود الفاصلة، قلت له إن الإمام الألباني قد ورد عليه أحوال أناس هم دون هؤلاء الذين أنتم تعتبرونهم سلفيين ولا ترضون حكم العلماء عليهم بالتبديع أو بالتحذير، وكان في الإمام الألباني كلمات شديدة في أمثال هؤلاء، ولو عاش الألباني وبلغه ما يقوله محمد حسان والحويني ومن على شاكلة هذين لكان لهم شأن آخر معهم. بل لما بلغهم بالفعل قبل أن يموت الحرماء يقول صفر الحوالي وسلمان العودة وعاد القرني، تراجع عما كان يعني يقوله فيهم من قبل من حسن الظن بهم، وقال هذه الكلمة المسجلة له. وقد كان إخواننا في المدينة يقصد علماء من أعرف بهم من أحوالهم هؤلاء الحزبيين، وحذر من سفر الحوالي. ولهذا نقول لعلي الحلبي إنك أتيت بتأصيلات بدعية لم يكن عليه الإمام الألباني. وأذكر كلمة قالها الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى لما كنت أقرأ عليه كتاب الحدود الفاصلة، فلما جاء الكلام عن علي الحلبي وقرأت عليه بعض ما قاله في أفوينه من الدفاع والثناء، فقال يعني أخشى أن يكون علي الحلبي هذا إخوانيا متسترا في زمن الألباني، ولم يتمكن من إظهار منهجه إلا بعد موت الألباني أو نحو هذا. فهذا ليس مستبعدا، بدليل أن علي الحلبي وهذا الاعتراف كان يثني قديما على سير قطب، وكان ينقل من كتبه في بعض مؤلفاته القديمة، وظل فترة لا يقبل كلام العلماء إلا لما تبين له بعض ذلك، كحال أبي الحسن كذلك. إن كان علي الحلبي قد يكون أحسن من أبي الحسن في هذا الباب. أبو الحسن المصري ظل سنوات يماطل ويجادل في كلام العلماء في سيد قطب في مسألة وحدة الوجود، ولا يقبل كلام العلماء في هذا الباب. فعلي علي الحلبي كان من البداية عنده أمور، وتعلمون أيضا يعني أنه يعني لما يعني كان يسأل عن الحويني محمد حسان من على شكل فيهما كان يقول إيش؟ يقول أن عندهم أخطاء ولكني أتقي الله فيهم ولا أبدعهم. طيب لما يتعرض لذكر الأخطاء يمر عليه مرور الكرام. فلما قرأت هذه العبارة على شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كما أنا أثبت هذه الحدود الفاصلة، ها يعني تعجب الشيخ هكذا أو قال هذه شنشنة علي الحلبي وابن الحسن المصري وعدنان عرور أو من على شكلة هؤلاء يقولون أخطاء، ولكن لا يذكرون هذه الأخطاء. هناك أخطاء في الأصول وأخطاء في الفروع، أخطاء في العقيدة وأخطاء في أمور يسعون فيها الخلاف. فلماذا لا يحددون هذه الأخطاء؟ هل هي أخطاء في العقيدة أم ليست في العقيدة؟ نسخة الحدود الفاصلة تجدوا عندك الحدود الفاصلة نسخة لقوة طلحة بعد المعراف يقول لنا ما تدلنا المجيء الحدود حسب كلها طيب نسخة الصفحة التاسعة بعد 700 من حدود الفاصلة. لما ذكرت كلام علي الحلبي كما قال لما سئل عن أبي إسحاق من على شكلته نحن نعتقد لما قيل له هناك من ينشر أقوال العلماء في التحذير من أبي إسحاق فقال نحن نعتقد أن هذا خطأ، يعني أعتقد أن نشر كلام العلماء أبي إسحاق خطأ. ثم قال وأن أخانا أبا إسحاق رجل فاضل من أهل السنة وهو من الدعاء السلفين المعروفين منذ أكثر من 20 سنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ، هو يخطئ ونحن ننبه عليه. فلما قرأت هذا الموضع على شيخنا الشيخ ربيع قال حفظه الله تعالى هناك خطأ شكلي وخطأ فرعي وخطأ في الأصول وأخطاء الحويني في الأصول، وكذا قال الشيخ ربيع أخطاء الحويني في الأصول، وهكذا علي حسن يتلاعب فيقول عن عدنان عرور وأبي الحسن والحويني ومحمد حسان أخطأوا كأنهم أخطأوا في مسائل فرعية، وهذا من التلبيس. فأخطاء عرور وأبي الحسن والحويني وحسان في الأصول هم حرب على أهل السنة وضروع لأهل البدع، مخرب على أهل السنة ودروع أهل البدع الذين يدعون عنهم. فقلت تعليقا على كلام شيخنا حفظه الله وهذا حق لم ترى فيه إلا عند من عمي بصره أو لم يدرك حقيقة أخطاء المذكورين. وذكرت بعد ذلك ما قد أجاب به العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وهذه الكلمة التي نقلتها لكم الآن عن الشيخ عبيد أثبتها هنا في الحدود الفاصلة، حيث قال حفظه الله في المجلس الأول الذي قد قرأت فيه على الحدود الفاصلة وكان هذا في الرابع من رجب العام 30 بعد 400 من الهجرة، قال في الحكم على علي بن حسن أظنه إخوانيا متسترا في وقت شيخه وهو قريب من الشيخ الألباني فكان يتصفر بالإخوانية ويظهر السلفية، فلما رحل شيخه كانت فرصة له. هذا الذي أظنه رجل لعاب كذا قال الشيخ عبيد بن زبر. الشاهد يعني بارك الله فيكم أنه كما قال شيخنا أيضا فيما لقبته هنا أيضا لما سئل عن أبي الحسن ومحمد حسان أبي أسحاق الحويني هل الأصل أنهم سلفيون؟ فقال لا، إنما هم إخوان وتربية الإخوان، إنما هم من الإخوان وتربية الإخوان، إنما في الأصل إخوان ومن تربية الإخوان هكذا قال. فهذا لا يعني لا نستبعده في حق علي الحلبي في حق مشهور، الله تعالى أعلم وأعلم. ومن أراد المزيد من التفصيل فليرجع إلى ذكرناه في الحديث الفاصلة، إلى كذلك كتاب أخينا الشيخ الفاضل أحمد بن عمر بازمون حفظه الله تعالى. هناك كتاب تحت الطبع الآن لي، قد قرأت أغلبه على شيخنا الشيخ ربيع، وقد قرر له شيخنا الشيخ حسن حفظه الله، وقد نزل عدة عبارة عن عدة مقالات في السحاب منذ أكثر من عام أو يزيد، وهو الذي سميته ب البيان لبلوغ علي الحلبي في رسالة عمان وفي دفاعه عن أهل البدع والبهتان. يعني إن شاء الله لعلكم فيه أيضا المزيد من البيان عن حقيقة منهج علي الحلبي في موقفه من رسالة عمان التي تدعو إلى وحدة أخوة الأديان، أنه يمالئ هؤلاء ويتمحل في الدفاع عنهم بغير حق. نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين وعن السلفيين خاصة، وأن يرده إلى الحق إن كان يعني ما يظهره من العتو والعنت مع أهل الحق يجعلنا لا نظن هذا، وإن كان هذا ليس على الله بعيد، هو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن حربه الشديدة التي يعلنها الآن على بعض الحق وعلى علماء السلفيين من كلام مبتدئ، كل السلفيين لا تبشر هذا، بل تؤكد ما قاله لي الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى في مكالمة أجرت بيني وبينه على هذا الأمر من فترة. قال لي لما جاء علي الحلبي إلى الكويت جالست معه أنا وبعض إخواننا من طلبة العلم هناك ننصحه، فإذ بنا نجد منه العنت والكبر الشديد على الرجوع، وجدناه متكبرا مستعليا عن قبول الحق كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يكف عنا شر هؤلاء من أهل النفاق من أهل البدع. كما ذكرت في الخطب التي أخذتها الأسابيع الماضية التي سميتها بالتحذير المبين من صفات المنافقين، ذكرت أن النفاق أسرع تسربا إلى أهل البدع والهوى. لعلنا نبين هذا إن شاء الله بالمزيد من التفصيل في الخطب التالي. يعني في الغالب يتسرب النفاق إلى أهل البدع والهوى، خاصة إذا كانوا من المخاصمين الذين يخاصمون على بدعتهم ويؤصلون لها ويظهرون الحرب المعلنة على علماء الحق. في الغالب تتسرب فيهم النفاق، فلهذا هم أحوج أن يخافوا على أنفسهم من هذا المصير، هذا مصير سيء أن يختم أحدهم من النفاق والعياذ بالله. فلذلك علينا أن نحذر من البدع، لأن البدع بريد الكفر، وأقول إن البدع بريد النفاق، إن البدع بريد النفاق، وأخطر ما أخطر ما يكون من أحوال هؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو وجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، من شر الناس يعني يأتي إلى السلفين بوجه ويأتي إليه إلى أصحابه من الحزبين بوجه، يريد أن يمالئ هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال الله عز وجل، مذبذبين مذبذبين، هذا حال المنافقين. علينا محضر من هذا المصير ومحضر من هذه الطريقة. فما من أحد طعن في إمام من أمة السنة أو طعن في صاحب حق حتى ولو كان صغيرا ولم يرجع عن هذا إلا وعاقبه الله عز وجل أن يفتن في دينه وأن ينحرف انحرافا كبيرا على الصراط المستقيم. هذه سنة الله كما قال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وإن عادة الله، وفي لفظ سنة الله، إن سنة الله مع منتقسيه معلوم. وذي رأيناها وشهدناها. كم من شخص ضل وانحرف بسبب يعني طعنه وغمزه وحربه الآن الحق. فلذلك علينا أن نسأل ربنا جميع الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم يا مقلب الكون ثبت قلوبنا على دينك، وأن لا نغتر بأنفسنا وأن لا نغتر بحلم الله على هؤلاء. إن الله يصبر سبحانه يصبر على هؤلاء ولا يعجل بعجلة أحدنا. يعني هذا ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه له سنن لا تحابي أحدا، ولا يعني أنه سبحانه يمهن هؤلاء أنه سبحانه يعجز عنهم. لا يعجز، سبحانه يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. فعلينا أن نلتزم أصول المنهج الحق وأن لا نلتفت لدعاوى المناوئين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن مشيئة الله الكونية اقتضت هذا لحكمة، لحكمة الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فالله عز وجل قادر على أن يمنع هؤلاء عن غيهم وعن حربهم أهل الحق وعن استخفافهم أهل الحق. فكما هو معلوم أن علي الحلبي الآن يستخف وهو أتباعه بثلة من العلماء الكبار ويصفونهم بأخس الأوصاف التي لا يوصف بها أهل البدع، يعني قد بل لا نقول هذا على سبيل الشك، نقول على سبيل التحقيق أن علي الحلبي وأتباعه في منتدى كل السلفيين يعني لا يتورعون عن ذكر العلماء الكبار وعلى رأسهم الشيخ الإمام فضيلة الشيخ الإمام شيخنا ربيع بن هادي المدخلي بأسوأ الذكر، ويطعنون فيه بأسوأ الأوصاف. وفي الوقت نفسه تجد أنهم يعظمون ويمجدون الحويني محمد حسان ولا يقبلون أي كلمة طعن أو تحذير فيهم. فعلينا بارك الله فيكم أن لا ننخدع هؤلاء، وأن نعلم أن مصيرهم مصير من قبلهم إلا أن يتوبوا إلى الله، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عما هم عليه من هذا الكيد الأهل الباطل، من هذا الكيد الأهل الحق، أن يسلكوا مسلك أهل الحق في التوبة والإنابة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، نأجل درس الثلاثيات الأسبوع القادم إن شاء الله، وإن شاء الله يعني كما بينت وأؤكد